الدرس الحادي والعشرون من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث 33. قال رحمه الله تعالى: عن هذيل ابن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف: وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري. قال هنا: عن هذيل ابن شرحبيل، هو هذيل ابن شرحبيل الأودي الكوفي، قال: سئل أبو موسى رضي الله تعالى عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت. سئل عن هذه المسألة، رجل مات وخلف ابنه وبنت ابن، بنت وبنت ابن وأخت، فكيف قسمها أبو موسى الأشعري؟ قال: للابنة النصف وللأخت النصف فقط. طيب وبنت الابن؟ لا شيء، محجوبة. قال: وأتي ابن مسعود فسيتابعني، اذهبوا إليه واسألوه فسيقول مثل ما قلت. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، قيل له بأنه ذهبنا إلى أبي موسى فقال لنا كذا وكذا، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنه ما أفتاكم به أبو موسى خطأ، وأنه أنا سأفتيكم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. ما بقي فللأخت بمعنى أن الأخت هنا عصبة، والعصبة عندنا ثلاثة أنواع كما هو معروف. عندنا عصبة بالنفس، والمقصود بها كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، كالابن والابن الابن، وإن نزل والأب والجد، وإن علا والأخ الشقيق والأخ الأب والأخ وابن الأخ الشقيق إلى آخره. وعندنا عصبة بالغير، والعصبة بالغير منحصرة في أربع نسوة هن ذوات النصف والثلثين. البنت واحدة فأكثر تكون عصبة بالابن، سواء كان الابن واحدا أو أكثر. رجل مات وخلف بنتا وابنا، نقول المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الابن عصب أخته. بنت الابن كذلك واحدة أو أكثر. الأخت الشقيقة مع أخيها، الأخت لأب مع أخيها، فهؤلاء هم عصبة بالغير. وفي هذه الصور البنت أو الأنثى تأخذ نصف نصيب من عصبها، لقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. النوع الثالث العصبة مع الغير، وهذه مختصة بالأخوات مع البنات. فعندنا قاعدة مهمة تقول: الأخوات مع البنات عصبة، وهذا إذا لم يكن مع البنات أخ يعصبهن، إذا كان معهن أخ ذكر فيعصبهن. ما في أخ ذكر نقول الأخوات مع البنات. قال الرحبي: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فهنا ابن مسعود أعطى البنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت لأنها عصبة. كذلك مثلا لو أن شخص مات وخلف ابنتين وأختا، فنقول للابنتين الثلثان وللأخت الباقي، لأن الأخوات مع البنات عصبة. قال: فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود، رجعوا لعند. قال: فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هم رجعوا إلى أبي موسى، قالوا له: سألنا ابن مسعود وأفتانا بكذا وكذا. فأبو موسى سلم بما قاله ابن مسعود، لأن ابن مسعود عزى فتواه لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لأبي موسى أن يرد أو أن يناقش أو أن يجادل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. الحبر يعني العالم. هذه الواقعة وقعت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة، وابن مسعود كان أميرا على الكوفة قبل أبي موسى، ثم بعد ذلك عزله عثمان وولى أبا موسى. هذا الحديث اشتمل على جملة فوائد. الفائدة الأولى أن العالم له أن يجتهد إذا كان يغلب على ظنه أن المسألة ليست